حق الله كفى سفكا للدماء وكفى موتا للأبرياء. من أجل من؟ علينا أن نتقي الله، نحن مسلمون علينا أن نتقي الله وأن نتحاور وأن يلتقي الليبيون وجها لوجه، ينظرون أمورهم ويلتمسون مصالح بلدهم ويعقدون الصلح على قواعد شرعية وعلى مصالح مرعية. اتقوا الله فإن الرابح فينا خسران. علينا أن نحقن الدماء وأن نبتعد عن الإقصاء، فإن من الناس من قصده أن يقصي الجميع، أن يقصي الجميع. نبينا صلى الله عليه وسلم كان عفوا، كان رحيما، يعفو عن المخطئ، يعفو عن المقصر صلوات الله وسلامه عليه، بل عفى عن تلك المرأة التي دست له السم في ذراع الشاة فعفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتراحم وأن نسعى إلى الصلح ما استطعنا، وأن يصفح بعضنا على بعض، وأن نتقي الله. وقلوب الليبيين في الجملة قلوب طيبة تحب الخير وتحب هذا الدين وتحب التراحم، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ولا يعني أننا نميع أو أن تضيع حقوق الناس، كلا والله، فاتقوا الله عز وجل واجتمعوا على الحق. فالله الله في الجماعة.